الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب الرجاء وسعة رحمة الله تعالى إلى أن قال. باب الرجاء يعني أن الإنسان لا يقطع رجاءه من الله لو فعل ما فعل، لو فعل من الذنوب مثل الجبال لا يقطع رجاءه من الله، بل يجعل رجاءه أن الله سبحانه وتعالى سيقبله وسيتوب عليه وسيطهره وسيدخله الجنة إن شاء الله، نعم بمشيئته. لا يقطع رجاءه، لا يقطع رجاءه من الله، إن رحمتي وسعت كل شيء. نسأل الله أن يدخلنا فيها، ونحن والدينا ومشايخنا ومن له حق علينا وجميع أخواننا المسلمين في جميع بقاع الأرض، نعم. إلى أن قال. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل القرقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيصبوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشمهاني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر أن محمد بن أبي حرملة مولى حويطب بن عبد العزى أن أبا ابن يسار أن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو الدرداء هو الصحابي، وهذا يروي، كل واحد يروي مما سمع منه، يروي مما، وهذا يسمى عند علماء الحديث الإسناد. الإسناد، وإذا كان الرجال اجتمعت فيهم هذا الإسناد، اجتمع فيه الشروط الخمسة، فيقال له حديث صحيح. العدالة والتقوى، نعم، وأن يجتمع كل تلميذ مع شيخه، نعم، إلى آخره. فإذا اجتمعت فيه الشروط الخمسة يسمى حديث صحيح، يسمى حديثا صحيحا، نعم. وإذا لم، كان الحفظ قليلا، يسمى حديث حسن، يعني الكامل كل شيء، بس إن الراوي ما يحفظ قليل مثل صاحب الصحيح. الصحيح أحفظ منه، وأما الحزن وهو قال حزن، واستدلوا بالصحيح والحزن، والضعيف الذي ما فيه قوة، ما جمعت فيه الإيش الشروط الخمسة، فيسمى حديثا ضعيفا. فإذا جاء حديث ضعيف مع ضعيف يتقوى، لأن الضعيف إذا جاء معه ضعيف ثلاثة ضعفاء يغلبون قويا، ثلاثة ضعفاء يغلبون قويا، نعم. طيب، ها، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص على المنبر وهو يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت ولمن خاف مقام ربه جنتان، نسأل الله يجعلنا من أهلها، نعم. قلت وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية ولمن خاف مقام ربه جنتان. عاد ثاني مرة، نعم. فقلت الثانية وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالثة ولمن خاف مقام ربه جنتان. عاد مرة ثالثة، نعم. فقلت الثالثة وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ هذا من اللي يعيد؟ أبو الدرداء. أبو الدرداء الصحابي الجليل رضي الله تعالى. وإن زنى وسرق يا رسول الله؟ الكلام كله لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، نعم، إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك لا يغفره سبحانه وتعالى. أن تجعل معه إله تدعو غيره وهو الخالق الرازق الذي يحيي ويميت، ونجعل غيره في محله، هذا ما يجوز، نعم. بالله لو كنت أنت في محله وجاء إنسان وادعى على أن هذا المحل حقه، كيف تكون حالتك أنت؟ كيف تكون حالتك انت المغصوب؟ تبغى تجيب دلاميك وتشيله حتى وتزحزح عن دعوة. نسأل الله ان يوفقنا واياكم، ولا يجعلنا نصر شيء من انواع هذا الا له سبحانه وتعالى، متابعين لحبيبنا الاعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نعم. طيب، فقلت الثالثة وان زنى وان سرق يا رسول الله؟ قال وان رغم انف ابي الدرداء. وان رغم انف أبي الدرداء، يعني الله سبحانه يغفر وإن كان يا أبا الدرداء رغمك أنفك يرغم، يعني يطلع عليه، نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي بكر القفال قال أخبرنا أبو مسعود محمد بن أحمد بن يونس الخطيب قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو كلابة قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله إلا اللمم. عطاء في زمانه عالم أهل مكة، عطاء بن رباح رضي الله تعالى عنه التابع الجليل، ليس من الصحابة، إنما هو بعد زمن الصحابة رضي الله تعالى عنه. نعم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله إلا اللمم. إلا اللمم، اللمم وهو الذنوب الصغار، عندنا ذنوب كبار وعندنا ذنوب صغار، والذنوب الكبار التي عليها حد، زي الصادق يسرق في يده إذا سرق شيئا نصابا، مو ريال ريالين، لا، إذا سرق نصابا نصابا، والنصاب والنصاب خمسة دراهم في ذاك الوقت. نعم. طيب، أو زنى يضرب 100 جلدة أو وعيد، ويل، يعني الله تعالى وعده في الآخرة بويل أو بدخول النار، وهذه تسمى هذه السيئة التي تؤدي إلى الويل أو إلى حد من الحدود، تسمى سيئة كبيرة، وهذه لا تغفر إلا بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون التائب والراجع إلى الله ليس بمشرك. نعم. طيب، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى إلا اللمم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. قال أبو عيسى، يعني ما في عبد المخلوقين إلا فعل اللمم، واللمم الذنوب الصغار، الذنوب الصغار التي ليس عليها حد ولا وعيد. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. استوى يعني الحديث المستبق روى يعني قوته. أيوه. جيد. أقرأ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق. لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق. العلماء رحمهم الله تعالى جزاهم الله عنا خير، في كل علم جعلوا نظاما. الغريب ما رواه راو فقط عن شيخه، الشيخ في ذلك الجماعة ما رواه عنه إلا واحد، وقل غريب ما روى راو فقط، وقل غريب حديث غريب، وهو الذي ما لا يرويه إلا واحد عن شيخه في الطبقة. نعم. طيب، قوله جمع أي كثيرا، ومنه قوله عز وجل وتحبون المال حبا جمع أي كثيرا، قوله لا ألم أي لم يلم بمعصية، ومنه قوله عز وجل إلا اللمم، وهو أن يلم بذنب ثم لا يعاوده، ولا مع الماضي بمنزلة لم مع المستقبل. قال الله سبحانه وتعالى فلا اقتحم العقبة أي لم يقتحم. عندنا كلام النحويين العرب، نعم، عندهم لم ولما، كلمة لم تنفي الزمن الماضي، لم يفعل مثل لم يفعل في الزمن اللي راح، وأما الزمن اللي هنا في هذا لما، تقول فلان حضر تقول لما، يعني لم يحضر من ذلك الوقت إلى هذا الوقت، تجمع بين الماضي والحاضر، لما وما، هذه لم تنفي الزمن، تقول لم يأكل، وهذا لما يأكل، يعني إلى الآن ما أكل. نعم. طيب، وقال طاووس عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إن ابن آدم خلق خطاء إلا ما رحم الله. إن ابن آدم خلق خطاء، يحصل منه الخطأ، يحصل منه الخطأ إلا من رحم الله، إلا الجماعة الذين سبحانه وتعالى، إلا الذين آمنوا، كما جاء إبليس اللعين قال سأتيهم من يمين من أيمانهم وعن شمالهم أغويهم، قال إلا عبادي، نسأل الله أن يجعلنا بعد إلا ويدفع عنا كل علة، اللهم اجعلنا بعد إلا وأدفع عنا كل علة بحق جلالك وعظمتك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين، أنصر أمة محمد على اليهود والصرف وكل من يناوي أمة محمد. نعم. طيب، قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين الحسني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي قال حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان قال حدثني أبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله سبحانه وتعالى من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. ما لم يشرك اتقي الشرك اتقي الشرك أقرأ الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل. والحقوق ضربان حق الله وحق الآدم. الآن نقرأ في الفقه يقول الحقوق المطلوبة من بني آدم حقان، حق لله وحق لإخواني بني آدم من بني آدم، بني آدم من بني آدم، أنا لي عليك حق، هذا حق من حقوق بني آدم على أخيه بني آدم. وحقوق الله هي ما أوجبه عليك من صلاة وزكاة وكل ما جاء على لسان نبيه بالأمر أنك تفعله. فنسأل الله أن يوفقنا لتأديته ويجنبنا السيئات بحقه سبحانه وتعالى. نعم. فأما حقوق الآدميين فعلى ثلاثة أضرب، على ثلاثة أقسام. ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران أو رجل وامرأتان. نعم. أو شاهد ويمين المدعي. أو شاهد ويمين المدعي، يعني في أمور لا يقبل فيها إلا شاهدان ذكران عدلان، أو شاهد وامرأتان، أو شاهد ويمين المدعي. قال ما عندي إلا واحد شاهد. طيب تحلف على أنك لك عنده هذا الشيء، فيصير شاهد ويمين، شاهد ويمين، يطلب منه إما شاهدان أو شاهد وامرأتين أو شاهد ويمين المدعى عليه. نعم. طيب. وهو ما كان القصد منه المال. ويمين المدعي، ويمين المدعي. نعم. طيب. وهو ما كان القصد منه المال. كل شيء فيه مال ويقيم الإنسان الدعوة على أخيه لا يقبل فيه في دعوة المال إلا الشاهدين أو شاهد ومرادين أو شاهد ويمين المدعي. والامرأتين ليه مرأتين برجل؟ لأن المرأة إذا حاضت لا تصلي، إذا جاء الحيض لا تصلي، فنقص إيمانه، فنقص إيمانه. وكذلك متى كمان يا شيخ؟ والثاني متى ناقصات عقل ودين. الدين وهو إذا جاء الحيض لا تصلي. نعم. وكذلك عقلها ناقص مثل الذكر. نعم. تقول لك والله ما دريت يا شيخ، نسيت، تنسى. لتذكر احداهما الاخرى، شوف في القران يقول لتذكر احد، معناه تذكر احداهما الاخرى. تقول لها لا، ذاك الوقت لما كنا جالسين في المحل الثاني وفعل كذا وكذا وكذا، لانه ناقصات عقل وديني. نسال الله ان يوفقنا واياكم ويحب ويرضى. نعم. المقصود من هذه الجملة بيان عدد الشهود وصفتهم من الذكورة والأنوثة. لو واحد سألنا قال أنا أبغى أدعي دعوة على فلان أن لي عنده مال أو شيء يؤدي إلى المال، نقول له ينبغي لك واحد من ثلاث: أن تحضر شاهدين، أو ما عندك شاهدين تحضر شاهد وامرأتين، أو ما عندك شاهد ومرأتين تحضر شاهد ويمين من يمين تحلف على أنك لك عنده، لك إيه عنده. نعم. طيب. ولا شك أن الحقوق على ضربين، حق الله سبحانه وتعالى وحق الآدميين. نعم. أما حق الله فسيأتي إن شاء الله. سيتكلم عليه، يبغى يتكلم الشيخ الآن على حق الآدمي، لأن حق الآدمي وسيع وأصعب. نعم. وأما حقوق الآدميين فهي على ثلاثة أضرب كما ذكره الشيخ. الأول ما هو مال أو كان المقصود منه المال. أما المال فكالأعيان والديون. وأما ما كان المقصود منه المال وذلك كالبيع والإجارة والرهن والإقرار والغصب وقتل الخطأ ونحو ذلك فيقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان بقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فكان على عمومه إلا ما خصه دليل. قال القاضي أبو الطيب رحمه الله تعالى وهذا بالإجماع. يعني العلماء أجمعوا على هذا، على أنك إذا أنت تدعي على أخيك المسلم نعم دعوة فيها مال فلا بد أن تحضر شاهدين نعم أو شاهد وامرأتين أو شاهد ويمينك نعم. طيب ثم لا فرق بين أن تتقدم شهادة الرجل على المرأتين أو تتأخر. واحد سأل الشيخ قال له من يشهد أول، المرأتين يشهدوا أول ولا الرجل؟ قال ما في خلاف، اللي يشهد أول يشهد، ما في شر نعم. وسواء قدر على رجلين أو لم يقدر. وكما يقبل في هذا الضرب رجل وامرأتان كذلك يقبل فيه شاهد ويمين المدعي، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. رواه مسلم من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. كأنه سائل على الشيخ هل الرسول قضى بشاهد ويمين؟ قال نعم وأدى بالقول أن الرسول قضى بشاهد ويمين المدعي نعم. طيب وقال الماوردي رحمه الله تعالى ورواه من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية. روى هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بشاهد ويمين. كم نفر من الصحابة؟ قال ثمانية أنفار. نعم. علي وابن عباس وأبو هريرة وجابر وعبد الله بن عمرو. علي وهو الإمام سيدنا علي رضي الله تعالى عن أبي طالب رواه عن الرسول. ومن سيدي وابن عباس البحر وابن عباس ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الزهراني التهامي من زهران تهامي أسفل ليس من فوق نعم. طيب وعبد الله بن عمرو بن العاص القرشي المخزومي نعم. وأبي بن كعب هذا من فين؟ الأنصاري رضي الله تعالى عنه أسيادا. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. جرير وإيه والزهر الثاني الفرزدق كانوا يتناحران، فيقول الفرزدق لجرير أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هؤلاء أسيادنا أصحاب النور الذي شاع عليهم نور المصطفى وجهه عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن يجمعنا به ويجزي عنا خير الجزاء نعم. طيب وزيد بن ثابت وسعد بن عبادة رضي الله تعالى وزيد بن ثابت إمام الفرديين إمام الإيه الفرديين برضو أنصاري رضي الله تعالى عنه. أولئك أحباب الذين فتحوا ديارهم ومالهم نعم للمهاجرين. ولا فرق في ذلك ومن الثاني الأخير وسعد بن عبادة برضو كذلك أنصاري نعم. ولا فرق في ذلك بين أن يتمكن من البينة الكاملة أم لا. نعم. لأنها حجة تامة. نعم. وفيه وجه. نعم، يشترط أن يتغرض في يمينه لصدق شاهده فيقول والله إن شاهدي لصادق فيما شهد به. إذا جاب الشاهد واليمين، ما عنده شاهدين، عنده شاهد ويمين، فلما يبغى يحلف يقول والله إن شاهدي لصادق فيما قال، يعني أن لي علي ذلك. نعم طيب. وإني لمستحق لكذا، هذا هو الصحيح. وإني لمستحق على هذا المدعى عليه لكذا، بالمال، نعم، بأربعين، بخمسين، بستين، بألف، إلى آخره. نعم. وقيل لا يشترط ذلك، ويكفي الاقتصار على الاستحقاق، لأن اليمين بمنزلة الشاهد الآخر. القول الثاني، لكن القول الأول هو الأصح، على أنه إذا جاء يحلف يقول والله إن شاهدي شاهد على حق، وإني أنا لي في ذمة هذا ما قاله، ما شهد عليه الشاهد. نعم طيب. ووجه مقابله أن اليمين مع الشاهد حجتان مختلفتا الجنس، فوجب ربط إحداهما بالأخرى، ويجب تأخير اليمين على الشاهد وتعديله على الصحيح الذي قطع به الجمهور. يعني أول مرة يشهد الشاهد، وبعد ذلك يقول المدعي الذي ما عنده إلا غير الشاهد والله إن شاهدي على حق، وإني أستحق ذلك الشيء في ذمة المدعى عليه. نعم. والله تعالى أعلم. نعم. الشيخ الماوردي من علماء القرن الرابع، بعد المئة الرابعة، بعد المئة الأولى، المئة الأولى زمن الرسول، والمئة الثانية التابعين، والمئة الثالثة تابع التابعين، والمئة الرابعة نعم تابع التابعين، خير القرون قرني، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم بعد ذلك نسأل الله السلامة يدخل الغشش إلى أن يأتي إلى زماننا إلى أن نحن فيه. نعم طيب. فرع، هل يقبل في الوقف ما يقبل في المال من رجل وامرأتين أو رجل ويمين؟ هل يقبل في الوقف ما يقبل في المال من رجل وامرأتين أو سؤال. رجل ويمين؟ سؤال الشيخ جبلنا سؤال، هذا إذا كان الشيء ملك، فكيف إذا كان ادعى المدعي أن هذا الشيء وقف؟ هل يكون مثل ذلك؟ لأن الوقف مال، هل يكون مثل المال الذي ليس بوقف أو لا؟ الجواب إيش يقول يا سيدي؟ فيه خلاف، الصحيح أنه فيه يقبل. خلاف بين العلماء، الصحيح أنه يقبل، أنه يقبل، يكون في الوقف كذلك مثل الملك، مثل الملك. ونص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه، نص عليه الشافعي يعني ذكر له دليلا. نعم. وإن قلنا ينتقل إلى الله تعالى، لأن المقصود من الوقف تمليك غلة للموقوف عليه، وهي منفعة مالية فأشبه الإجارة. كأن واحد يقول للشيخ، يقول له هذا الوقف ما يستحقه المدعي، المدعي ما يستحقه، ما هو حقه، حق الله. قال لكن المنفعة الذي يأخذها من الوقف إذا أوقفوا الأجرة، من يأخذها، من يستنفع بها؟ الموقوف عليه، فيكون فيها نوع من المال. نعم طيب. ولو شهد بالسرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع على الصحيح. نعم. لو شهد رجل وامرأتان على أنه فلان سرق المال كذا، ثبت المال، لكن ما نقطع يد الصالح، ما نقطع الصالح، لأن الشاهد واليمين لا يكون في القطع، لأن القطع له طريق آخر، له طريق آخر. نعم. وكذا لو شهد رجل وامرأتان على صداق في نكاح فإنه يثبت الصداق لأنه المقصود. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى إخواني الأنبياء والمرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ الرحبي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف حفظه الله تعالى وحفظنا والمسلمين أجمعين. سين: كم حالة للورثة الذين لا يرثون بالتعصيب فقط؟ جيم: 40 حالة. كم حالة للورثة الذين يرثون بالتعصيب فقط؟ بالتعصيب فقط. عندنا الورثة ينقسمون إلى أقسام، بعضهم يرث بالفرض لا غير، وهم جميع الذكور، جميع الذكور يرثون بالفرض إلا اثنين، الأخ من الأم من الأم الأخ من والزوج، جميع الذكور يرثون بالتعصيب، بالتعصيب يأخذون المال كله إذا لم يكن صاحب فرض، أو ما بقي بعد الفروض، أو ما بقي بعد الفروض، وإذا لم يبق شيء يخرجوا ولا يأخذوا شيئا. مثال: إذا ما يأخذ شيئا، مات إنسان، ماتت امرأة عن زوجها وأختها الشقيقة وعمها، فالزوج كم يأخذ؟ النصف. والأخت الشقيقة تأخذ النصف. تأخذ النصف. والعم عصب، بقي له شيء؟ لا لم يبقى له شيء. لازم الإنسان يعرف كيف يصور التصوير، متى يكون للولد إذا بقي مات، ماتت عن زوجها وعن عمها، زوجها يأخذ النصف وعمها يأخذ الباقي، يأخذ الباقي. طيب. ها، هنا بالتعصيب ولا بالفرض؟ نعم. كم حالة للورثة الذين يرثون بالتعصيب فقط؟ الذين يرثون بالتعصيب فقط، ايش احوالهم؟ جيم: 40 حالة. للكل، للكل. هذا الكتاب هو في الأربعين، ولذلك يسمى في الأربعينية، في الأربعينية الذين يجبون. هو السؤال: كم حالة للورثة الذين لا يرثون بالتعصيب؟ لا يرثون، لا يرثون بالتعصيب. نعم. يرثون بالفرض. نعم. جميعهم إلا الذكور، إلا الذكور يخرج منهم اثنين، والباقين يرثون كلهم بالتعصيب. شيء؟ والباقي يرثون بالتعصيب. إيه، وهذه الأربعين حسن. الذين يرثون بالتعصيب فقط جميع الذكور إلا اثنين، والباقين كلهم يرثون بالفرض والتعصيب، والتعصيب والفرض. أما اللي بالتعصيب فقط هم جميع الذكور إلا اثنين، الزوج بالفرض والأخ من الأم بالفرض، والباقون كلهم يرثون بالتعصيب، وجميع الولد أخت الشقيقة، أخت الأب، الجدة، الأم، الأب يرثون بالفرض والتعصيب. يعني بعضهم بالفرض والتعصيب، وبعضهم بالفرض، وبعضهم يجمع بين الفرض والتعصيب، وهو الأب والجد مع البنت. إذا مات إنسان عن بنته وعن أبيه، تأخذ البنت النصف ويأخذ الجد السدس وما بقي، وما بقي. نعم. طيب. والجد كذلك، بشرط أن لا يكون الأب موجودا، بشرط أن لا يكون الأب موجودا. أم البنت فأكثر، وبنت الابن وإن نزلت أكثر. والأخت الشقيقة فأكثر، والأخت من الأب فأكثر، وولد الأم فأكثر. هؤلاء الذين يزون بالفرد مرة، وبالتعصيب مرة، وبعضهم يجمع بين الفرد والتعصيب، زي أصحاب النصف، أصحاب النصف البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة من الأب، تارة الثالث بالفرد إذا لم يكن معها من يساويها، وإذا جاء معها من يساويها فورثت بالتعصيب بالغير. وقد ترث الأخت الشقيقة من الأب بالتعصيب مع الغير، مع البنت أو بنت الابن أو بنات الابن أو مع البنات. نعم. والأم والجدة مطلقا والزوجات والأب. والجدة مطلقا، إيش معنى مطلقا؟ يعني سواء كانت من جهة الأم أو كانت من جهة الأب، لأن الجدة تأتي من جهة الأب جوجو، تأتي من جهة أنا جدة من جهة الأب، أم الأب، أم الأم كذلك جدة من فين؟ من جهة الأم، جدة من جهة الأب. نعم. والزوجات والأب والجد من جهته. وهذه الأربعون حالة الآتية هي أحوالهم على التفصيل الآتي. أحوال من؟ من يخرج منها؟ من يخرج منها؟ التعصيب فقط، وهم جميع الذكور ما عدا الزوج والأخ من الأم. منهم من له حالتان ومنهم من له ثلاث حالات وهكذا. فليعلم الطالب أن من عدا هؤلاء الذين أحوالهم الأربعون حالة يرثون بالتعصيب بالنفس فقط، وهم جميع الذكور ما عدا الأب والجد والأخ من الأم والزوج ومن النساء المعتقة. قال صاحب الرحبية